السؤال الذي بعده يقول: البراهمة قالوا بإبطال الوسائط، ما معناه؟ معناه أن البراهمة الذين هم الهندوسية، نعم، أنكروا النبوات، وهذا هو المقصود بالوسائط، يعني الأنبياء هم الواسطة بين الله عز وجل وبين العباد. فالبراهمة أنكروا النبوات وبذلك أنكروا الوسائط.